بزين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح يا الله. بالأمس أشرنا قرأنا الخطبة خطبة الكتاب. أنا اليوم نذكر مطلب جديد أيضا في المقدمة. إخواني قاعدة مقدمة أو المقدمة تشتمل على أمور، هذه الأمور قلنا بالأمس لها روط ماذا بأصل المسائل، معرفة المسائل المتوقفة عليها، وهذه الأمور تعريف العلم، ذلك العلم الذي يراد البحث عنهم، تعريف العلم وموضوعه وفائدته، أقل شيء تذكر هذه الأمور الثلاثة، تعريفه وموضوعه وفائدته. علم الصرف، تعريف الصرف، علم الصرف يذكر له تعريف ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. طبعا المصنف يشير فقط الى المعنى الاصطلاحي، فاذا التصريف التصريف تارة يذكر له معنى لغوي وتارة اخرى معنى اصطلاحي. التصريف لغة التغيير، مطلق التغيير، نقول مثلا تصريف الرياح، تغيير الرياح. صرفت دراهمي أو صرفت دناميري، أنا غيرتها. صرفت الثوب، أنا غيرته، مطلق التغيير، واضح هذا. ولكن المعنى الاصطلاحي التصريف لغة اصطلاحا، اصطلاحا يعني اصطلاح الصرفيين، بعد اصطلاح الصرفيين يعني عند الصرفيين، عند علماء الصرف يذكر له تعريفان اصطلاحا، علمي وعملي. المصنف يشير الى العلمي في المفصل والشارح، مطلق يشير الى المعنى، ماذا المعنى العلمي؟ الشارح يشرح ذلك التعريف لانه فيه قيود تحتاج الى توضيح والشرح. بعد ذلك يشير الى التعريف العملي اجازا، يصير موجزا. التعريف العلمي هذا علم، اتصف علم باصول، علم باصول تعرف بها احوال ابنيه الكلمه بعد يقيد بقيد التي ليست باعراب، ليست باعراب. الشاعر يرى هذا التعريف يجد عليه إشكال، ليست بإعراب، لم يذكر مصنف البناء، ما قال ليست بإعراب وبناء. لا تلاحظون بعض الكتب يقولون هكذا، ليست بإعراب وبناء، المصنف بن حاجي فقط قال ليست بإعراب، يشكل عليه أولا ثم يدافع عنه، يقول لا هذا التعبير صحيح لكن دفاعه غلط. بعدين نقول لأنه نقول إعراب، المراد بالإعراب للنحاة ما هو أعم، كلمة إعراب ثالثا يقصد بها ماذا؟ الإعراب الخاص في مقابل البناء، الإعراب الذي في مقابل البناء، لكن ثالثا يطلق كلمة إعراب تطلق ويراد منها الإعراب والبناء. والمصنف لعله يريد بذلك ماذا؟ بإعراب، يعني إعراب و بناء. فلن نقول اعرب اعراب القرآن، ايش معنى اعراب القرآن؟ فقط الرفع والنصب والجر والجزم او ما يشمل البناء، ما يفرق بينه، ولكن يقول من إعراب القرآن. أعربت هذه الجملة ماذا؟ ما يشمل الإعراب والبناء وحتى التصريف وحتى البلاغة. ما نقول إعراب القرآن يشمل التصريف وبيانه، بعض الناس يقول وبيانه يعني مثلا الأمور البلاغية، لكن ما نقول إعراب القرآن ما يشمل ماذا؟ ما يشمل البناء. هذا التعريف العلمي. التعريف العملي، أفضل تعريف عملي ذكر للتصريف ما هو موجود في كتاب التصريف العزي، قرأناه كتاب التصريف كان بالفصل الماضي. التصريف اصطلاحا عمليا، هذا تعريفهم، تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة أو صيغ مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا تعرف عليه تصريف لغة. التغيير اصطلاحان، إما اصطلاحان يعني علميا واصطلاحا ماذا؟ عمليا. الاصطلاح العلمي علم بأصول تعرف به بها أحوال أفعال الكلمة التي ليست في إعراب، عملي تحويل أصل واحد إلى أمثلة مختلفة مع المقصود لا تحصل إلا بها. هل يحتاج توضيح؟ قالت التعريف الإصطلاحي يحتاج إلى شيء من بإجمال بعد أن نطبق العبارة. علم يشمل جميع العلوم، التصريف علم دخل إلى هنا كل العلوم، صرف النحو البلاغة المعاني البيان غيرها، الخط الكتابة القافية القريض، كلها داخل بعض كلمة علم بأصول علم. طبعا العلم التي بأصول وغير الأصول، قد تكون علوم ليست متوقعة ما تشتمل على أصول، تعرف نحن بعضنا على بعض أصول أو لا، يعني علم جزئي، العلم الجزئي والعلم الكلي. العلم الكلي يحتاج إلى قواعد، علم بأصول تعرف بهذه الأصول. أصول ماذا؟ جمع ماذا؟ أصل ماذا؟ ما يبنى في اللغة، أصل ما يبنى عليه غير، ما يبنى عليه غير. الآن هذا الصف، هذه الحجرة، هذه الغرفة، هذا الصف، هذا المكان، هذا له جدران أربعة وسقف، لكن مبتني على ماذا؟ على أصل، على شيء. هذا الشيء يسمى ماذا؟ يسمى أصل، ما يبتنى عليه غيره. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح الأصل ماذا؟ الصورة الكلية، يقول الصورة الكلية التي تنطبق على مصادقها على جزئياتها، الصورة الكلية المنطبقة على أفرادها. مثل نمثل من النحو، خلينا نأتي بمثال من النحو، أن نقول الفاعل مرفوعون، الصورة الكلية تنطبق على زيد في جاء زيد. أو مثلا في الصرف نقول اسم الفاعل من الثلاث المجلد يكون على وزن فاعل، كلية هذه كلية تنطبق على ضارب، على ناصر، على قائم. نقول الفعل الماضي من الثلاث المجلد إما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فاعل، وإما أن يكون على وزن ماذا؟ فاعل. هذا قاعدة كلية، صورة كلية تنطبق على ضربة، على علمة، على كرمة، على شرفة. هذا من باب التمثيل، ها لا، من باب التطبيق والتمثيل. هذا بالمفردات الجزئيات، حتى في النحو احنا نتكلم شرح ابن عقيل قطير الندر، احنا ما ناخذ جزئيات نقرا ماذا؟ كليا، حتى في المفصل بل هذا من باب تمثيل، مثل يعني من باب الشواهد، شاهد نأتي بشاهد القاعدة، أول نفس القاعدة بعدين نأتي بأمثلة. وأصلا هذه القاعدة هكذا، القاعدة يعني الكتب والدروس هذا الدروس الصرف النحو وغير ذلك أن نأتي بالقاعدة الكلية ثم نطبق على جزئياتها. هذا من باب ذكر المصداق. ولذا أنا الكتب النحوية أكو طريقة أخرى، طرق النحوية الأدبية سابقا كانت الطريقة كلنا الكل للجزئي، بيان الكليات تطبق على الجزئيات، لكن في الكلام مثل النحو الواضح جزئي كلي استقرائي، يعني أول ما يذكر الأمثلة يبحث الأمثلة بعد ذلك يستنتج قاعدة كلية. النحو الواضح هكذا، تلاحظون النحو الواضح يجيب الأمثلة يبحث الأمثلة ثم يعطي القاعدة، لكن لا الكتب النحو الأخرى القديمة يأتي بالقاعدة يذكر القاعدة يقول فاعل كذا تعرفه حكمه كذا ثم يأتي بالأمثلة. الصرف أيضا كذلك، صرف تعريفه هذا علم بأصول القواعد كلية، فهذا الأصل لغة لما يبتنى عليه غيره، ولكن في الاصطلاح صورة ذهنية صورة كلية تنطبق على مفرداتها. يقول يرادفها ماذا؟ القاعدة والضابطة. القاعدة والضابطة تعرف بها أحوال أبنية، أحوال جمع حال. أحوال ماذا؟ جمع حال، يعني أحوال يعني أحكام ومسائل. مسائل أبنية، أبنية جمع بناء، أبنية جمع بناء، بناء يعني هيئة يعني صيغة. يعني نحن ما نبحث عن الأبنيات أبنية الجزئية، لا نبحث عن كليات الهيئات، ولكن خطأ عن هذه الهيئات في ضمن المادة خاصة، في ضمن مادة خاصة، والمؤسسين اختاروا أي مادة فاء عين لام وجعلوها صورة كلية. يعني ما يمكن يعني البحث عنها فقط ذهنيا، ما يمكن، لابد أن تكون في مادة خاصة جعلوا هذه المادة الخاصة مثل فاء عين لام صورة كلية. أحوال أبنية الكلم جمع كلمة التي ليست بإعراب بهذا القيد، أحوال أبنية الكلم خرج غير الصرف والنحو، ولكن بقيد التي ليست بإعراب خرج النحو، وبقي ماذا؟ بقي الصرف. بعبارة أخرى أخواني، النحو يبحث عن أحوال أبنية الكلم، لكن أحوال أواخرها. في النحو نبحث عن أحوال أبنية الكلم، لكن أحوال أبنية الكلم من جهة الحذف الأخير، صح؟ ولكن في الصرف نبحث عن كل بناء الكلمة، حركات الحرف الأول، الحرف الثاني، الثالث، الحركات، السكنات، الهيئة، الزيادة، النقصان، الإعلال. هذا التعريف العلمي. تعريف العملي تحويل الأصل الواحد. ما قال تحويل المصدر؟ ما قال تحويل المصدر؟ نحن ماذا نفعل؟ ماذا نعمل؟ نحول المصدر، ننقله إلى صياغ مختلفة. كان الواجب، كان من الواجب أن يقول تحويل ماذا؟ المفروض أن يقول تحويل المصدر إلى أمثلة مختلفة. خلاف الكوفيين والبصريين، فإن أصل الكلمات هل هو المصدر أو الفعل. المصنف صاحب كتاب التصريف أراد أن يجمع بين رأي الكوفيين والبصريين، فقال تحويل الأصل واحد. هذا الأصل واحد إذا كان بناء على رأي البصريين هو المصدر، إذا كان الشخص بصري فعنده المصدر، وإذا كان كوفي عندهم هذا الفعل الماضي، يعني أول صار من الفعل الماضي. هذا أولا. ثانيا، قد يكون الفعل مثلا كلمة ليست منقولة من المصدر، من كلمة أخرى غير المصدر، غير المصدر. مثلا الزيدان معقول من ماذا؟ من تثنية زيد. رجال جمع رجل، معقول من رجل، صح؟ رجل وزيد مو مصدر. طبعا إذا اعتبرنا هذا أيضا من التصريف، بعضهم لا يعتبر هذا من التصريف، لكن نقول هذا أيضا من التصريف، نعم نعمم التصريف. إذا عممنا فإذا زيد ورجل ليس بمصدرين، أسماء جامدين، بل أسماء جامدة. تحول أصل واحد فأعطى المفهوم إلى أمثلة مختلفة، أمثلة جمع مثال، يعني صيغ مختلفة. الكتابة نحولها ننقلها إلى كتب يكتبه اكتب كاتب مكتوب الآخرين. هذا التغيير أمثلة مختلفة بأي شيء بمعاني المقصودة قصدها المتكلم. أنا أريد أن أعبر عما في ضميري، كيف أعبر؟ أحتاج إلى وسيلة. وسيلة ما هي؟ هي هذه الصيغ المختلفة التي نقلتها من المصدر حتى تحصل ماذا معاني؟ فهذه المعاني المقصودة متوقفة على هذه الأمثلة المختلفة، لذا قال لا تحصلوا يعني هذه المعاني المقصودة إلا بها إلا بهذه الصيغ المختلفة. هذا ماذا؟ هذا التعريف العملي للتصريف. طبعا إخواني نقطة مهمة إليها، نحن نصيغ الكلمة مو فقط لأجل حصول معاني مختلفة، غالبا هكذا لحصول معاني مختلفة، ولكن قد يكون التعليل لا لأجل حصول معاني مختلفة بل لأجل التخفيف. يحصل تغيير لكن ما يحصل معنى جديد، وهذا كثير أنا أقول غالبا هذا لعله هذا الغالب. مثلا قال ماذا كان أصلها؟ قول كان. غيرنا قال إلى قول لا لأجل حصول معنى جديد بل لأجل أن تكون كلمة ماذا؟ سهلة التناول والتلفظ والاستعمال. مثلا نقول قي أصل قي ماذا أصلها؟ أو قي حصل فيها تغيير صارت قي الكلمة حرف واحد. من وقع يقي هذه مخصوصة قي أو أصل قي أو قي غيرنا أوقي إلى ماذا؟ إلى قي لأجل معنى جديد حصل معنى جديد لا لأجل معنى جديد، وإنما هو لأجل ماذا؟ لأجل تكون كلمة خفيفة الاستعمال. قد يكون للإلحاق فقط للإلحاق كلمة نلحقها من باب لباب آخر. مثلا جلبة أصل جلبة نقلناها إلى ماذا؟ الحقنا بباب الرباعي رباعي المجرد جلبة. ما حصل معنى جديد وإنما هو فقط لأجل الإلحاق. هذا مو كله لأجل حصول معاني مقصودة وإنما ماذا؟ لأغراض أخرى قد تكون أغراض. فإذا إخواني التصريف قد يكون لغرض معنوي وقد يكون لغرض لفظي. التصريف غرض لفظي، خل نطبق المقدار إخواني حتى نجي إلى مطلب آخر. تعريف قال يعني من الحاجب عبادته يذكر رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا قول ابن الحاجب مو الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما داخل قوسين هو للماتن، خارج القوسين بالشارح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين طبعا وصحبه المنتجبين. ونقول وصحبه أجمعين، هنقول ماذا؟ المنتجبين. وبعد فقد التمس مني من لا يسعني مخالفته. طبعا صاني بن حجر مصري هو، بعد انتقل إلى دمشق حياته مذكور يعني يذكرون. فقد التمس مني من لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب، كان مقدمة الإعراب قبل مقدمة الصرف، أنا ألحق بمقدمة في الإعراب ماذا؟ ألحق مقدمة في التصريف على نحوها، على نحو مقدمة الإعراب يعني كما أنه مثلا عبارة مختصرة كذا فلان مفيدة يعني الأوصاف الموجودة هناك على نحو مقدمة في الخط. فأجبت سائلا متضرعا يعني فأجبت طلبه يعني فأجبت سائلا متضرعا سائلا الله البارع العزيز متضرعا أن ينفع بهما يعني بمقدمة التصريف مقدمة الخط كما نفع بأختهما يعني مقدمة الإعراب والله الموفق. تعريف المصدر. التصريف المصنف فقط يشير الى المعنى، المعنى الاصطلاحي يعني عموما المصدر المصنف في مقام التصريف في مكتبه الصف بين التصريف بعض معبر التصريف المعنى واحد، الا انه التصريف فيه تكثير فيه كثره مبالغة، إذا بعضهم يعبر تصريف وهذا التعبير هو مو اعتباطي يعني، وإنما لأن هناك تقع تغييرات مختلفة في الكلمة عبروا ماذا؟ تصريف لمبالغة، ولكن الصرف أيضا معنى واحد تغيير يعني. تعريف المصرف أو تعريف المتصريف، المصرف يأتي التصريف وهذا داخل المعكوفتين، هذا أصلا لا من الشارح ولا من المصنف، وإنما من المحقق والمحشي والمخرج إخراج وتعليق على الشملاوي. يعني هذا لا موجود لا في المتن ولا في الشرح. هذه العبارة، عبارة المصنف التصريف يقول وهو الموثق التصريف. هنا بعد ما يجي التعريف علم الصرف يعني ما يعنون المباحث، العناوين لما هي إخراج هذا من المحشي والمحقق. التصريف علم. أنا بالحاشية من كات لطيف الأباسي خرجهون، أحنا لا لاقي كل الحواشي يأخذ وقت كثير. التصريف علم، علم بأصول تعرف بها أحوال وأبنية الكلمة التي ليست بإعراب. فالعلم هنا يشير إلى أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. متى يكون جامع مانع؟ إذا اشتمل على جنس وفصل. طبعا هنا الجنس ليس جنس حقيقي بل جنس غير حقيقي، لأن التعريف تعريف اعتباري مو تعريف حقيقي. التعريف الحقيقية تشتمل على جنس وفصل، الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنس حقيقي، ناطق فصل حقيقي، لأن الإنسان ما هي حقيقية من الماهيات وحدث ما هي ولا أنا ما أعرف فلسفة بعد هذا، لأن الإنسان ما هي نوع، نوع وجنس وفصل. الإنسان نوع وما هي من الماهيات، والحيوان جنس والناطق فصل، وكلها حقيقية ماهيات ما ماهيات حقيقية. لكن في التعاريف العلمية هنا في العلوم الاعتبارية مو يعني يوجد جنس وفصل، لكن كالجنس وكالفصل، كالجنس يعبر عن جنس وفصل، لكن حقيقة ليس بجنس وإنما هو كالجنس. نعم من أكباري هذا بعد جدك مشغل فيها لهذه الفلسفة ولا أدارك الفلسفة الكبيرة وإنما دراستك كلش بسيطة، لكن أحب هذه العلوم على يعني ذوقلها بس ما أدري ما عندي مرة في الدقيقة. فالعلم بعدين نستفيد إن شاء الله نشوف حتى يعني من الفكر، لا نقطة مهمة يعني أنا لحد الآن صار جزء حقيقي شلون جزء اعتباري هذا بيصير تعريف الإنسان أخو بعد هذا صعبة جدا. فالعلم كالجنس وقيد هذا الجنس قيد بماذا؟ بأصول. ما قال علم بأصول، علم بأصول، هذا بأصول قيد مو قيد، هذا قيد، هذا قيد للعلم، قيد احتراز إخواني مو قيد توضيحي، مو لاج التوضيح، يعني أخرج العلوم التي ليست بأصول. العلوم مثلا العلوم الجزئية، العلم الجزئي، علم الجزئيات، واضح؟ وقيد بأصول لأنه لا يمكن حد، يعني تعريف، كلمة حد معناها تعريف، لا يمكن حد نوع من العلم، نوع من يعني تعريف نوع من العلم أو من العلوم إلا باعتبار متعلقاته. يعني إحنا كيف نميز نفرض هذا العلم من علم مسائل العلوم؟ بمتعلقاته بأصوله بمحمولاته. لا أصول علم يقصد ماذا؟ المسائل، أصول علم المسائل والمحمولات والأحكام. لا يمكن حد نوع من العلم إلا باعتبار متعلقاته، أي متعلقات التي يبحث في ذلك العلم عنها. طبعا هذا هنا خلاف، لأن التمييز بالموضوع أو التمييز بالمحمول فذي الكافية، هذه الكتاب الكافية الأخوة الفراكان يشيرون هنا الخلاف، أن التمييز العلوم بعضها عن بعض أن يكون بمسائلها أو بموضوعاتها، خلاف بين العلماء. إذا عند هنا عند الشارح والمصنف التمييز يكون ماذا؟ بالمسائل، بالمتعلقات لا بالموضوع، يظن لأنه لا يمكن حد نوع من العلم إلا باعتبار متعلقاته التي يبحث في ذلك العلم ماذا عنها. هذا بعد يحتاج الأخوة يتوسعون للتحقيق. والأصل، معنى الأصل ماذا؟ الأصل ما يبتنى عليه غيره في اللغة يعني، والأصل ما يبتنى عليه غيره، هذا لغتان. ويستنى تحقق ذلك الغير إليه. الآن هذا المدرس، هذا المكان، هذا الصف يستنى تحققه إلى ماذا؟ إلى غيره. الأساس هو هذا الأساس، وهو في العلوم، وهو يعني الضمير يعود على ماذا؟ الأصل. وهو في العلوم عبارة، هذا يعني اصطلاحاً، وهو في العلوم عبارة عن صورة كلية منطبقة على ما تحته من الجزئيات، صورة كلية منطبقة على مصادقها وعلى جزئياتها. ويرادفه القانون والقاعدة وأمثالهما، يعني مثلا الضابطة والمصدر مثلا، على الألفاظ التي بهذا المعنى. ووسطت الأصول، قال علم بأصول تعرف، هل تعرف بها صفة لأصول؟ أخواني في النحو يقول الجملة بعد النكر ماذا تكون؟ صفة. بعد المعرفة حال. الآن هذا الجملة وقعت بعد أصول، أصول نكرة صح؟ فلت تعرف بها تكون ماذا؟ صفة لأصول. إذا قال وصفت، ووصفت الأصول بأنها تعرف بها أحوال أبنية الكلم، كلمة ثلاثة كلم خواني جمع أو اسم جنس، أو اسم جنس، اسم جنس جمعي كما في حاشية شيخ ابن عقيل. يعني اسم الجنس على قسمين، عندنا اسم جنس إفرادي واسم جنس ماذا؟ جمعي. مثل ماء، تراب، هذا ماذا؟ اسم جنس إفرادي. لكن مثلا الشجر، تمر، أمثال ذلك ماذا؟ اسم جنس جمعي، يعني له مفرد. مفرد هو ما يكون بالتاء وما في الياء كما في ماذا علينا هنا في شعبنا فيه، في حاجة شعبنا فيه. إذن الكلمة اسم جنس جمعي. هذا بمعنى هناك إجمالا، بل مو بالتفصيل، كلامكم صحيح إجمالا. الأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة كانوا في أحوال أبنية الكلمة، يعني الكلمة التي لها بناء، أبنية مو بالحرف، لأن قال أبنية الكلمة يعني لها هيئة كلية، كل حرف ما لها هيئة كلية، له بناء. ولكن أحوال أبنية يقصد الهيئات الكلية، الأبنية الكلية. لا مو تصرف، هذا وضع على حدة، لا وضع على حدة، مجازا نقول نسميه تصريف، ليس بتصريف. ليخرج عن حد التصريف العلم بأصول من شأنها أن يعرف، يعني عرف بها غير أحوال أبنية الكلمة، غير أحوال أبنية الكلمة، وهي من العلوم ما سوى صنعة الإعراب والبناء، العلوم الأخرى غير أحوال أبنية الكلم، من العلوم الأدبية مثلا أو غيرها. وخرج بباقي الحد، باقي الحد يعني أي ليست لإعراب، باقي الحد ليست لإعراب، يعني باقي التعريف صنعة الإعراب. ماذا خرج صنعة الإعراب؟ كيف خرجت؟ لأنها أصول تعرف بها أحوال الأبنية التي هي الإعراب، التي هي الإعراب. وبالشال البناء كيف؟ البناء إعراب أو ليس بإعراب؟ يقول الإشال يقول ليس بإعراب، وإنما استطرادا يبحث عنه من باب الكلام يجري الكلام مثلا استطرادا. لكن إذا تراجعون الحاشية صحيح المحاشي له حق، لا قد يطلق الإعراب ويراد به المعنى الخاص الذي هو مقابل البناء، وقد يطلق ويراد به ما يشمل البناء الإعراب والبناء. والمصنف لعله أراد هذا الشيء. يقول ولا بأس بذكر المبنيات في النحو، فإن ذكرها هناك استطراد. لا مو استطراد، لا بل هو من صميم علم النحو. ولكن الإعراب هو ما يشمل الإعراب والبناء. أي قيد؟ يعني بعض المقال ليست بالإعراب يقصد بالإعراب والبناء. بالمعنى الآن. بالمعنى الآن. يعني لا أضاف شيء آخر، أراد أن يخرج النحو من التعريف. ليست بالإعراب إلى هنا. علم الأصول تعرف بها أحوال أدلة الكلم إلى هنا، علم النحو داخل، التي ليست بالإعراب علم النحو خارج. إيه ولكن يبحث عنه في النحو ولا؟ لا شوف إحنا نقصد هذا القدماء هو الكتاب القديم يعني. لا أسلم على النحو قبل ماذا يقول؟ لا معرب ومبني. لا معرب ومبني شد لحظ. معرب ومبني. المعرب كذا والمبني كذا. على المبني قسم للمعرب. لكن علم النحو يبحث عنهم عنهما جميعا أم لا؟ خلاص قال. هو نقصد بعلم الإعراب علم النحو. وهنا يقصد بعلم النحو علم الإعراب. دليل دليل. لكن يقصدون بعلم الإعراب الإعراب الإعراب ما يشمل الإعراب والبناء. ما يشمل كلاهما. ولأنه يقول وخرج بقيل ليس في إعراب أخرج ماذا؟ علم النحو. نسأل علم النحو ما هو يشمل فقط إعراب، إعراب وبناء. يقول يقصد بالإعراب هنا ما يشمل بمعنى العام، ما يشمل البناء أيضا. فتأخذ أيضا كلمات المبنية أيضا خارجة من علم الصرف داخلة في علم النحو. وإنما قيل أحوال الأبنية ولم يقل الأبنية. ما يقل الأبنية لأن أبنية جزئيات، أحوال الأبنية تكون كلية. ولم يقل الأبنية لأن تلك الأصول لا تفيد. أي أصول التي فحصت علم الصرف فيها عنها، لأن تلك الأصول لا تفيد معرفة أبنية الكلمة أنفسها من حيث هي أبنية، وإنما تفيد معرفتها أو تفيد ما تفيد معرفتها. يعني هذه الأصول تفيد معرفة الأبنية من حيث هيئاتها واعتباراتها اللاحقة بها. يعني خلاص الكلام نبحث عن قواعد كلية، نبحث الأبنية هيئات الأبنية، ما نبحث عن خصوص الأبنية، أحوال الأبنية، مسائل الأبنية. مثلا فعل يفعل، مثلا نقول الفعل الماضي ثلاثة مجرد يأتي على من ثلاثة أبواب. مهما كانت المادة ما نبحث خصوص مادة خاصة، وإنما نبحث عن الهيئات. وهذا لكن هذه الهيئات لا يمكن تحققها إلا في ضمن المادة، لأننا نخلص مادة من المواد ونعتبر مادة أصل كل هيئة. لا يعني شو تفهم إن الهيئات مسائل ذهنية عقلية، ولكن تحققها في الخارج تحتاج إلى مادة، إلى مادة خاصة. ونحن نشير إلى هذه الهيئة بمادة خاصة، مادة. ولكن اتفق الصرفيون على مادة فعلة، اتفق على مادة ماذا؟ فعلة. بلي. ما هذا الصيغ ما هي كصيغ الماضي والاستقبال والأمر وغيرها؟ نقول صيغة الماضي هذه أبوابها وزنها، صيغة المضارع كذا، صيغة الأمر كذا. بعد ما لنا نبحث عن ماذا؟ وكالإمالة. الإمالة إخوان في بحث خاص، هو أنه ماذا الإمالة يجي تعريفها هي العدول بالفتحة إلى جهة الكسرة. العدول بالفتحة إلى جهة الكسرة ومرتيها، ماذا نقول؟ ممرتاها، مرتيها. الياس الألف تتجه ماذا؟ يمال بها إلى جهة الياء، الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء. طبعا هذا مو مقبول عند كل اللغات والعرب، بعض العرب. وتخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة مثلا آداب، أصلا أأداب، أأداب خففت الهمزة اللي يأتي شاء البحث عنها. الهمزة إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، الأولى متحركة والثانية ساكنة ولن يكون بينهما فاصل، تقلب الساكنة ألفا وجوبا. طبعا أنا أقول ألفا تقلب من جنس الحركة التي قبلها، أنا قلت ألفا، لا لا، من جنس الحركة التي قبلها. إذا كان قبلها فتحة تقلب ألف، إذا كان قبلها ضمة تقلب واو، إذا كان قبلها ماذا كذا تقلب يعني. إيمان أصلا ماذا؟ إيمان، إيمان. مثلا نقول آمن، آمن يؤمن، آمن يؤمن، يؤمن يؤمنان يؤمنون، تؤمن تؤمنان يؤمن، تؤمن تؤمنان تؤمنون، تؤمنين تؤمنان تؤمن، أؤمن نؤمن، أؤمن شنو أصلها؟ أؤمن. آمن ماذا أصلها؟ آمن. هذا تخفيف الهمزة يسمى. رأى مضارع ماذا رأى؟ مضارع رأى؟ يرى، خففت الهمزة بالحذف. هو أصل يرى. أرى، شنو أصل أرى؟ في باب، لاحظوا رأى ننقل إلى باب الإفعال، رأى ننقل إلى باب الإفعال، شو يصير؟ أرى، شنو أصل أرى؟ أرأى، وأصل أرى أرأي، لكن خففت صار ماذا؟ أرى. أرى مضارع ماذا؟ يرى. رأى يرى أرى يرى. رأى يرى أمره ماذا؟ رأى. أرى يرى أمره ماذا؟ أري. تعود الهمزة، هذا الصرف. إذا نقول الصرف مهم، من يعني واقع ذو أهمية. أحيانا كلمات إحنا نفهمها بالغلط وتصورها صحيحة. وتخفيف كالإمالة وتخفيف الهمزة وما شاكلهما مما سيطلع عليك. حتى سيطلع عليك آخر الكتاب، سوف يطلع، سيطلع عليك. ولهذا سمي تصريفا. لاحظوا إلى هنا ما لنا هنا تعريف، تعريف ماذا؟ تعريف إصلاحي علمي، تعريف إصلاحي علمي. لكن فإنه في اللغة التغيير، أنا قلت ما هذا إشارة مو من المصنف أخوان، مش شارح الشارح، قال فإنه في اللغة التغيير، هذا تعريف ماذا؟ لغوي. فإنه في اللغة التغيير والتصريفي، هنا إشارة إلى التعريف الإصطلاحي العملي والتصريفي. إيه التصريف الصرفي، إيه لما أنه قال التصريف التصريفي، الصرف الصرفي نسبة إلى التصريف. والتصريفي يصرف الأبنية من حال إلى حال حسب ما يوجبه الغرض، لا من حيث أبنية مخصوصة جزئية. هذا إشارة للتصريف العملي، التعريف العملي، لكن ضمني هكذا إشارة، مو تعريف، تعريف كامل. كما ذكر صاحب كتاب التصريف، كتاب التصريف يقول فإنه في اللغة التغيير. فإذا شنو المناسبة؟ ثم الصرف، صرف معنى الصرف معناه التغيير. شنو المناسبة؟ وجه التسمية بالتصريف، لأن الصرف ينقل ابن من حال الى حال سميت تصريف تصريف. يصرف الابنية من حال الى حال حسب ما يوجبه الغرض. الغرض عن المعنى. الغرض غرض المتكلم. ما قال المعاني المقصودة، ما قلنا المعاني المقصودة هذا الغرض. الغرض هذا يقصد. يعني حسب ما يقتضيه المعنى المقصود. الغرض عن المعنى المقصود. لا من حيث يعني لا يغير من حيث أبنية مقصودة. ما نبحث حيث أبنية مقصودة جزئية كلية. يعني الصرفي يقول المصدر ينقل الى الماضي، الماضي ينقل المضارع، المضارع ينقل الامر اسم الفاعل اسم المفعول وابنيتها الماضي فعل مثل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل ابواب سته. مثلا الاسم الفاعل فاعل اسم المفعول مفعول ومن غير هذه الثلاثه مجرد. الاوزان تاتي ان شاء الله نبحث عنها. بل اعم من ذلك يعني يبحث اعم من ذلك يعني بحث يعني بحث ماذا في الحياءات. الآن أنا أسأل هذا إن شاء الله أسأل. لاحظ إخواني هذا التعريف تعريف علم الصرف أو التصريف. يبقى موضوع وتبقى الفائدة. الفائدة خذ نفس فائدة النحو، نفس الفائدة المتوخاة من علم النحو هي المتوخاة من علم الصرف. كون اللسان عن الخطأ في المقال في التكلم موضوعه نفس موضوع النحو. موضوع النحو شنو هو؟ الكلمة. موضوع الصرف الكلمة لكن لا مطلقا. علم النحو موضوع الكلمة مطلقا لأن في النحو نبحث إعراب وبناء أحوال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. لكن علم الصرف موضوعه الكلمة لكن لا مطلقا. كيف لا مطلقا؟ لأنه التصرف ما قلنا تغيير ونقل. ها بعض الكلام ما تقبل التغيير. الحوض ما تقبل التغيير قدر خارج عن الموضوع. التخصص صار خارجه ما تقبل التغيير خرجت. من ماذا يبقى؟ الفعل والاسم. الفعل والاسم أبدا لا مطلقا. عندنا أفعال غير متصرفة جامدة مثل فعل التعجب على حالة واحدة. أفعال المدح والذم نعم وبيسه حالة واحدة. عسى حالة واحدة. ليس حالة واحدة. هذه الأفعال الجامدة خارجة من الموضوع المصرف. شنو يبقى؟ الأفعال المتصرفة. نيجي للاسم. الأسماء على قسمين، أسماء متمكنة من الإعراب وأسماء يعني مبنية. الأسماء المبنية مثل اللذان اللتان هذا ما الكنايات الضمائر هذا ما تقبل التصريف ما تقبل التغيير خارج عن موضوع المصدر. شنو ماذا بقي في المصدر؟ الأسماء المتمكنة من الإعراب ولا فعل متصرف. وما يصدق عليها كلمة أم لا؟ فإذا قلنا موضوع المصدر في الكلمة ما قلنا جزافا لأن هذه الأفعال كلمات والأسماء متكلمات لكن لا مطلقا. كلم الأفعال المتصرفة والأسماء متمكنة من الإعراب. بعد هذا يجي إن شاء الله أصول الأبنية بحث دقيق. إذا يدخل في الموضوع يأخذ وقتنا عندنا كثير وتأخر فنخليه إن شاء الله. إلى قد صلى الله على محمد وآله الطاهرين.